كنا قد أتينا من مكة إلى المدينة في زمان مضى طويل، فلما أقبلنا على المدينة قاموا يدهم ويدهم قصر خوف الله يا جماعة. كان ذاك الوقت الإنسان صغير لما بعد فرع، اتقوا الله ادعوا الله، هذا لا هذا سيدنا، واحد من الناس انفتح بطنه وتدلت اقتابه وضاقت به الأرض ذرعا، فقالوا اذهب إلى نبي الله. هذا هذا، فلما أقبل على المدينة دعا الله فدخل في الأمعاء وانسد البطن. نعم، لا دعا النبي لما أقبل على المدينة، دعا النبي قال يا رسول الله اغفرني البطن منفرج والأمعاء متدلية. فدخلت الأمعاء في البطن وانسد البطن. هذه أولا القصة من يقول أنها صدق، ثم على فرض أنها صارت صدق، أنها صارت صدقا، هل هذا حصل بدعاء الرسول؟ أبدا ما حصل، الرسول لا يملك هذا أبدا في حياته، ربما يريهم الله آية من آيات الرسول فيحصل مثل هذا، كما حصل في عين أبي قتادة أن أصيبت فندرت حتى صارت على خده، فأدخلها النبي عليه الصلاة والسلام في مكانها والتأمت فرحة، وهذه آية من آيات الله، لكن هذه في حياته، أما بعد ما مات فلا. المهم أن الله تعالى قد يجعل الشفاء عقب دعاء صاحب القبر إيش؟ ابتلاء وامتحانا، فيصدق الإنسان بالحس ويكذب الشر، يصدق بالحس وهو بناء هذا الأمر على الشيء الظاهر ويكذب بالشر. فإن قال قائل هل لهذا نظائر؟ إن نعم، قد يبتلي الله الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب، كما ابتلى بني إسرائيل في الحيتان، حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت وابتلاهم، فكانت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على الماء بكثرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فقال عليهم الأمر، وقالوا لا بد أن نصطاد على السبت، ولكن يوم السبت محرم عليه، وش العمل؟ قال في حيلة، واليهود أصحاب حيل، ضعوا شبكة يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت، وخذ الحيتان يوم الأحد، وقولوا لله إننا لم نصطد يوم السبت، فماذا أؤمن به؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. قلبهم الله عز وجل إلى شيء يشبه الإنسان وليس بإنسان، كما صنعوا شيئا يشبه الفل وليس بفل، جزاء وفاق. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فابتلاهم الله، بدأت السيول تأتي بكثرة، الصيد الطائر يناله الرمح، والصيد الزاحف تناله اليد. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بغيره. فصارت الصيود الطائر يناله الإنسان برمح، مع أنه لا ينال الطائر إلا بالسهم والزاحف باليد. فالصحابة رضي الله عنهم تجنبها، لا أمسكوا باليد ولا صادوا بالرمح. فأنت احذر يا أيها المسلم، احذر أن تنخدع إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن الله تعالى قد يبتليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.